في كل جزء من بلادي مشهد مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. في كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان.